سبق لنا أن وعدناكم من كلام ما يتعلق بالعمرة في رجب، وقد راجعنا بعض كلام أهل العلم في ذلك، وكنا قد راجعنا بعضه سابقا وراجعنا بعضه أيضا. وذكر الحافظ بن رجب رحمه الله في كتابه اللطائف أن عمر رضي الله عنه كان يستحب العمرة في رجب، وفعلت معاذ رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما. ونقل عن محمد بن سيرين التابعين الجليل انه نقل عن السلف الصالح انه كان يحفظ في الرجع. وذكر ذلك ايضا قال البيهقي رحمه الله ذلك في سنن عن عائشه انك تحفظ في الرجع. وذكر ابن سعد في طبقاته روايه في سنده العضلي عن ابن عمر انه كان يحفظ في الرجع. وذكر البخاري رحمه الله وغيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الإنسان يعتبر في غدر. ولكن العلماء نقلوا عن عائشة وعن أنس رضي الله عنه وعن ابن عباس وعن البراء بن عازب ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم في غدر، وأن ابن عمر رهن في هذا رضي الله عنه رحمه، وإنما المحفوظ أن عمره كلها كانت في لقاعه. هذا هو المحفوظ وهذا هو الصواب، أنه لم يعتني في غدر عليه الصلاة والسلام، ولكن رهن ابن عمر في ذلك. وكل فرد قدر عوله شيء من الظهر والنسيان، والمحفوظ انه اعتمر في بقعة عليه الصلاة والسلام، صلاة الحديبية وعمرة القضاء في القعدة وعمرة الجلالة في القعدة، والعمرة التي ما حجت الإحرام بها في القعدة وأدها في الحج عليه الصلاة والسلام ما حجت. وبهذا يعلم أن العمرة في رجب ليست من البدع، بل فعلها جماعة من السلف الصالح، وفعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وللبحث مزيد ان شاء الله ننبه عليه المستقبل اذا اعلنا. شكرا. الله وفق الله وسلم. ومن عمل خليفه الرافع عليه السلام عليكم بسنتي وسنه خلفاء الله الذين بعدي. نعم.